أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. صلنا ثم إن منفعة النجس ها؟ منفعة النجس إذا قلنا على أنه حلال المنفعة، يعني ما لم نبني على حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. الآن لم نبني على ذلك، أو لا بنينا لكن جاء الدليل وأخرج الحمد لله. المهم انتهينا إلى أنه هذه المنفعة حلال. احنا تارة تكون هذه المنفعة تعد مالا، يعني هذه المنفعة أمر مقصود وتعد مالا عرفا وأخرى، لكن الشارع جاء وألغى ماليتها. يعني عفوا أصحح كلامي، ألغى جواز بيعها. وإحنا إلى الآن ذهننا كان مشبع، ما دام يجوز الانتفاع إذن يجوز البيع. الشارع مع أنها مال عرفان حرم بيعها وما ألغى ماليتها، لذا حكم بكونها إرثان، لعله حكم بكونها مضمونة إذا أتلفها الغير، يعني ما سلبها مالية. مو مثل الخمر مثلا سلبها المالية، لا، أكو أعيان تعد ذات منفعة عرفا، وعلى ضوء كونها ذات منفعة عرفا، عرفا هي أموال غير المتشرعة بما هم عقلاء يبذلون الأموال في بيعها وشرائها، لكن الشارع جاء وحكم بعدم جواز كجلود الميتة مثلا منفعة. إذا قلنا بأن الدليل دل على جواز الإن، أو قلنا الأصل جواز الانتفاع ولم ينهى عن عدم الانتفاع، أحسنت، عن الانتفاع بها، فحينئذ الجلود هذا تعد مالا عرفا، والشارع ما سلب ماليتها مثل الخمر. الخمر إذا أرقتها جنابك الشارع ما يقول لك اضمن، بينما جلد الميتة صحيح قال لا يجوز بيعه لكنه يورث، وإذا أتلفه شخص ضامن وكذا. هذا صنف، هنا المنفعة معتد بها، منظورة في أعين العقلاء والعرف، وتوجد بعض المنافع المحللة. لا، هذه ما مقصودة عند العقلاء، مثل هو هذا اللي ذكرنا، الميتة تريد تجعلها سقف، تريد تجعلها على مثل هذه الموارد تطعمها للجوارح الميتة، عندك خروف ميت تطعم، هذه منافع غير مقصودة، هذه حتى عرفا قد لا تعد مالا، لأن المالية حتى عند العرف وبلحاظ ما قصد من المنافع، مو فيما وإلا لم يبقى شيء لا يكون مالا عند العرف، لأن ما من شيء تأتي به إلا وله منفعة جزئية نادرة. الآن في هذا الصنف الثاني، في الأول ملكية أكو، ولذا قلنا إذا وعدت لك، أما في الثاني ملكية ما أكو، لأنه هذه قلنا عقلاء بعد لا يرونهما. هنا يقول لا يبعد ثبوت حق الاختصاص، صحيح ملكية ما أكو، فإذا الدجاجة ماتت هنا كونها طعام للصقر والشاهين ومن الجوارح هذا لا يعد عند العرف منفعة مقصودة، فليست مال، خرجت عن المالية، لكن مع ذلك يبقى للمالك، المالك قبل أن خرجت عن ملكيته، ليست مال، ليست كذا، ليست كذا، لا تور، لكن يبقى له حق الاختصاص، فلا يحق لجيرانه أن يأتي ويأخذ الدجاجة بحجة أنه عنده صقر أو نسر أو شيء من الجوارح، ما إلى حق. صحيح هذا مو مالي، لكن حق الاختصاص بعده موجود. هذا حق الاختصاص من يثبت؟ شنو دليله؟ الآن سلمنا إن كان له حق الاختصاص فلا يجوز لآخر مزاحمته، هذا سلمنا به، لكن من يثبت أن حق اختصاص موجود؟ يقول تارة يكون حق وياي واضح الأعيد أو واضح، تارة يكون حق الاختصاص ثابتا نتيجة الحيازة، أذهب إلى الصحراء وأحيز، أو إلى المحيط الأطلسي وأحيز أسماك وأخرى لا، ملكية سابقة كانت وزالت بسبب الخروج عن الانتفاع، مات الحيوان، حتى الاختصاص هنا يثبت أيضا، مو استصحاب. تستصحب ايش؟ تستصحب، تستصحب الملكية، والله كانت موجودة والله زالت، لأن احنا جاي نقول الثابت ليس هو الملكية كما هو الحال في جلد الميتة، لا، نفس الميتة جاي أتكلم به، تستصحب الملكية وما إلى معنى، تستصحب حق الاختصاص لم يكن ثابتا سابقا، هنا وقع الحيص والبيس فيه. لكن على كل حال أيا ما ذكرت في تخريج ذلك، هو إما من جهة الحيازة حق الاختصاص أو من جهة، وطبيعي الحيازة شنو دليلها؟ من حاز ملك لو شيء آخر، من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أولى مثلا، هذا هم بحث آخر. الشيخ فعلا هسه الآن اليوم ما نتطرق، لعله يشار إليه بعدين. ومن جملة هذه ومن جملة الموارد التي يمكن أن تتحقق بالحيازة أن تذهب إلى المسجد وتأخذ مكان بالصف الأول وتروح تتوضأ، ثم أنت أحق، أو جلست أنت أحق به من غيرك، ما تملكه هذا، حتى لو جلست الله أكبر ودق ركعة هم ليست مالكا، أحق من غيرك، فلا يجوز لغيرك مثلا أن يزاحمك. هسه على اختلاف بين الفقهاء في كيفية ماذا أنه إذا جاء وألقاك كذا، يعني صلاة باطلة تكون أو شنو، يعني غصب يكون المكان أو لا، هذا فرد بحث مو يما الآن إحنا، واضح؟ لكن فرد شيء، إنما يكون الشيخ الأنصار يقول إنما يكون المكان هذا بالحيازة تكون أو لا، إذا قصدت من خلال الحيازة أن تنتفع به، مو أن تحصل على، مو تروح تجلس بالمسجد تقول لما يجي فلان وفلان ما يحصل على مكان في الصف الأول أقول لمولانا تفضلوا، هذا ما يصير، لأن هذا مو لأجلس، كل شيء الانتفاع شنو بحسبه، في المسجد للصلاة، في المدرسة للدرس والسكنة مثلا، هاي تختلف بعد حسب واضح صار المطلب، أما لأجل الفلوس ما يصير. هذا ملخص البحث، جيد. قال ثم إن منفعة النجس المحللة إما للأصل إذا بنينا على أن الأصل في الأعيان النجسة هو جواز الانتفاع إلا ما خرج، والمفروض لم يخرج هذا الفرد من البدء، بالدليل لم يخرج، فالأصل يقتضي جوازه، أو لا خرج بالناس للناس، يعني بنينا على أنه الأصل هو الحرمة مثلا، إلا أنه هذا خرج. واضح؟ المهم إذا كانت هناك منفعة محللة لأي سبب كان، هذه المنفعة قد تجعله مالا عرفا. أطفر عدة أسطر، 3-4-5 أسطر عندك، وقد لا تجعله مالا عرفا، إما أن تجعله أو لا تجعله. فالمنفعة المحللة قال قد تجعله مالا عرفا، إلا أنه مع كونه مالا عرفا والعقلاء يبذلون مال مقابله، لكن مع ذلك جاء الشارع ما سلب مو مثل الخمر، التفت، سلب المالية مو مثل الخنزير، الخنزير لعله إذا أقتلته حرام، هذا شيء آخر، لكنه ما تكون ضامن لأن ليس مالا. الخمر إذا أرقتها مال الغير ما تكون ضامن، لأن ما مو مال ومو مملوكة للغير. لكن هذا المورد اللي جاء نتكلم به لا، باقي على المالية العرفية، لكن الشارع ما جوز بيعه، أما غير البيع باعتبار كونه ملكا ومالا يورث جلد الميتة، الشارع ما جوز بيعه لكن يورث. إذا واحد إجا مزق هذا الجلد أو سرقه يكون ضامنا، يقدر غير البيع من المعاوضات أن مثلا صلح، إلا إذا تقول والله أنا أستفيد من البيع أنه فلوس مقابل هذا، بس هذا شيء آخر، استفادتك واستظهارك التفتت، وإلا أكو مجال الصلح يجوز. ليش؟ لأن العواض مو مقابل بالصلح، مو مقابل، ليس مقابل المال، ليس مقابل العين، أي مو مثل البيع. فالبيع لم يجوزه الشارع، أما الصلح ما دام المال، أنا إذا قلت الثمن سبق لسان، لأن الثمن عادة وين يعبر؟ بالبيع. المال ليس مقابل العين حتى يصدق عليه عنوان البيع اللي فرضنا أنه الشارع بيع مع الضميمة، وبيع صار ياهو الصلوح، لا أن يكون هناك بيع ولكن مع ضميمة، خو بيع صار إيه، بس مو بيع للضميمة، جسد هذا بعد ستون، يعني بيع مع الضميمة شنو بالنتيجة؟ هذا شنو موقعيته من الإعراب؟ جلد الميتة يعني كان ما توجه البيع إلى هذه الضميمة وليس لجلد الميتة، هذا لم يبع. قول على أنه بعته كبريتا واشترطت أن يهبني جلدا، خو ما بي شيء، هو الجلد هبته هو هم كنا جائزة، لأن المحرم إيش كان فقط البيع. قال إلا أنه منع الشرع عن بيعه كجلد الميتة إذا قلنا إذا قلنا أنه منفعة فيه، إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء، هذا يعني إذا بنينا على وجود منفعة محللة كما هو مذهب جماعة ومع القول بعدم جواز بيعه. لماذا لا يجوز بيع الجلد؟ لظاهر الإجماعات المحكية. هذا مثال، مثال للنجس لأن جلد ميتة، وبنفس الوقت هو مال عرفا لم يسلب الشارع المال لكن لا حرم بي. مثال ثاني، وشعر الخنزير، مو نفس الخنزير، لا ذاك سلب ماليته وسلب كذا، إلا إذا جوزنا قد يقال هكذا بالخنزير بالشعر نتكلم، إذا جوزنا استعماله اختيارا مو اضطرارا وكذا، لأن اضطرارا قد يقال يجوز استعماله يقولون شنو لا لا غوسي مو كل هكذا حياكة أي خياطة الجروح أو الكذا أي أي الجروح البخية في ال... هذا مورد ثاني. مورد الثالث والكلاب الثلاثة أحسنت يعني غير ما ج ج ج جوز الشارع بي كلب السلوقي والصيد وكذا وذاك بعد مالون وكذا وذاك بعد هم يجوز الانتفاع به هم يجوز بيعه لأنه مال لك استثنية. فلذا الكلاب الثلاثة قال إذا منعنا عن بي يعني ما ألحقناها بكلب الصيد تكلمنا هناك كلام كان. فمثل هذه الموارد الثلاثة شعر الخنزير وكذا أموال لكن لا تجوز لا يجوز هسه المعاوضة لا تجوز المعاوضة بشكل عام حتى يعم الصلحة وغير الصلح أو لا تجوز لا يجوز البيع هسه هذا مو إحنا مو مهم عندنا لا تجوز المعاوضة عليها ولا يبعد جواز هبتها لأن الهبة غير المعوضة الهبة غير المشروطة لأن الهبة المعوضة قد يقال بأنها داخلة في معاوضات هذا قول الهبة مجانية ولا يبعد جواز هبتها. ليش ليش يجوز يقول لأنه لعدم المانع مع وجود المقتدر. فتأمل البعض يقول ربما إشارة إلى أنه المقتضي أصلا ما موجود أي لأن الدليل اللي يدل على جواز الهبة يدل على جواز الهبة فيما يمكن أن يباع فابتداء أدلة جواز الهبة نختص بيا أعيان بيا أشياء التي يجوز بيعها خو هذا مما يجوز بيعه فإذا دليل الهبة ما يشمله المقتضي ما يشمله واضح له لا. وبعض يشير إلى أن فتأمل إشارة إلى أنه وإن كانت عمومات الهبة شمله إلا أنه مانع موجود ماذا مثلا من ها بس على كل حال فتأمل إشارة يكفي إلى الأمر الأول زين. وجود المقتضي مراد المالية أو وجود المقتضي مراد المالية لا أدلة أدلة الهبة أدلة الهبة عامة شاملة لهذا مانع عامة موجود عندنا في المورد زين. فالنهي مختص بالبيع المقتضي موجود العمومات قول سأت عمومات أنه يجوز أن ماذا أدلة المعاملات بشكل عام المانع عن مختص بالبيع لأن الدليل دل على أن هذه الأمور لا يجوز بيعها ما قال لا يجوز بيعها لا يجوز هبتها لا يجوز فلذا يجوز المقتضي موجود المانع. خب نرجع إلى العبارة ثم إن منفعة النجس قد تجعله مالا وقد لا تجعله مالا عرفا لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له منفعة محللة أكو لكن هذه المنفعة التي كانت محللة مو هي المنفعة المقصودة عند العقلاء التي يبذلون الثمن لأجلها مثل من هذه المواردها وأمثلتها. قال وإن ترتب عليه الفوائد كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير وهذه من المنافع الجائزة لكنها ليست مقصودة بحيث العقلاء يبذلون مال مقابل الميتة لأجل الإطعام والإيقاد بها والعذر للتسميت فإن الظاهرة أنها لا تعد أموالا حتى عرفا بخلاف القسم الأول يعد مالا عرفا لكن الشارع لم يجوز بيعه لكن قلنا الملكية يمكن أن يقال باقية ولذا يورث ويضمن أما هنا لا لا تعد أموالا عرفا فلا تملك ولا تضمن مثلا كما اعترف به، فإن الظاهر أنها لا تعد أموالا كما اعترف به جامع المقاصد في شرح قول العلامة. ماذا قال العلامة؟ ويجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة. هناك يظهر من العلامة ماذا؟ يظهر من اعترف جامع المقاصد بأنه هذه الأمور ماذا؟ هذه الأمور خارجة عن المالية عرفان. وشوف تعبير العلامة، يجوز الاقتناء لفائدة، ولا ما قال يجوز البيع أو يجوز فيظهر على أنه ليست أموال، وإلا إذا كانت أموال لعله كان يقول ويجوز مثلا بيعها والصلح عليها. في القسم الثاني ملكية ما أكو، ليست مالا حتى عرفا، إلي حق أنا أذهب وأخذها؟ إذا الدجاجة ماتت في بيت الجيران، مال الجيران، ملك الجيران، هل لي؟ خرجت عن المالية لأن إطعامها للجوارح هذا قلنا ليست هي الفائدة المقصودة. هب يجوز لي أنا أن أذهب وأخذها رغما على أنف الجيران أو لا؟ يقول الظاهر ثبوت حق الاختصاص بهذه، فما لك حق أنت تذهب و قلنا حق الاختصاص وليد أي شيء. إسا هذا كلام بيناتنا، إما بالحيازة وإما أنه مملوك لك سابقا، خرج عن الملكية لكن يبقى هذا الحق، يبقى سامحني لأن يبقى أنت تتصور أنه كان وبقي، لا حاجة لا إلى استصحابه أو إذا شكينا هذا كلام أنت تقول يثبت حق الاختصاص. كيف ثبت؟ ما علينا، ما دام حق اختصاص موجود فيمكن أن الإنسان أذهب إلى الجيران أقول له يا سماحة الجيران بيع لي خو، ما يمكن لأن ليست مالا، صحيح؟ تعال أنت ارفع إيدك عن هذا الحيوان عن حقك، مو حق الاختصاص ثبت، عن حقك ارفع ايدك مقابل دولار، جائز هذا او لا؟ اذا اعترض شيخ مهدي وقال مو انتو قلتوا هذا ليس مالا وما يجوز بيعه، شلون يدفع فلوس هنا نوي الصالح؟ نجاوب نقول له هذا الدولار ليس مقابل الدجاجة الميتة، مو بيع حتى يكون عوض ومعوض واحد مقابل الآخر، هذا مقابل رفع اليد. وأكو موارد حلوة قد شيء هم تستشكل تقول ها لا والله قلبي يلعب، احنا نقول بالكذا ما يصير يلعب لكن احنا قلبي يلعب نقول يعني بعدني شاك أنه وإن لم يكن مقابل العين لكن بعد القلب شاك في أن الصلح جائز أو لا، وأقول طريق آخر موجود للوصول إلى نفس النتيجة، هي أريد منك شنو؟ هذا حلال المشاكل دولار، وأقول لك تعال أسمح لك بالدخول إلى داري مقابل هذا الدولار، حقي أنا أمنعك من الدخول إلى الدار، وإذا أدخلت إلى البيت بعد أنت حتى لو حق اختصاص مو ثابت للدجاجة ويمكن الصلح عليه تقدر ترفع الدجاجة، وإن كان هذا الشيء ما ذكر في الدجاجة ذكر في العذرة كما سيأتي عن الإنسان بعد السا من باب ذكر جاي نذكر عن الإنسان يجمع عذرات إلى أن يريد يجمعها حتى بعدين يبيع. وهذا ذكرت أنا قبل أن يأتي بعض الأخوة قلت تولد حق الاختصاص بالحيازة أو بالإبقاء، هنا ما تقدر تقول كانت ملكه إذا مالت ما ماخذها من الناس ما ملكه وكذا، وهذا هي ليست من الأمور اللي كانت سابقا ملك، جيد واضح هذا لأن وقع الباحث، أنا جاي أذكر هذا حتى يتضح الكلام. فيجمع قلت هذا الجمع الغرض منه ماذا؟ وحق الاختصاص لأجل الفلوس، هذا ما يصير. يذهب يأخذ مكان في المسجد حتى بعد ذلك عندما يأتي سيد فلان أو حج فلان يقول له تفضل هذا قلنا ما يجوز، ما يولد لك حق، إنما يتولد لك حق الأولوية في المسجد إذا كان الغرض من ذلك أن تنتفع به أنت تصلي تريد. واضح أو لا؟ فهنا جمع هذه العذرة كان لأجل لا لأجل أن هو ين، فما راح يتولد حق. فكيف نتوصل إلى بذل الدولار مقابله؟ فالطريق أنا أسمح له بالدخول، هذا ذكر في العذرة، بالدخول إلى الدار مقابل الدولار، ثم إذا دخل العذرة له أن يرفع، لأن ما متولد إلي حق لهذا، التفتوا لأن هو دخول ابتداء إلى داري من دون إذني شي يكون غصب. واضح أو لا؟ قال والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور حتى اللي ما فيها مالية، هو هذا الثاني، هو الثاني. الأول قلنا ملكية أكو، لكن بيع ما يجوز. خب بالهبة قلنا يجوز، وبالصلح قلنا لعله يجوز وكذا، ذاك محلول أمره. والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور، أنا مو واضح عندي شنو الناشئ. ها الناشئ هذا حق الاختصاص قلنا عن أحد أمرين، إما قلت بالحياة، لكن هذا يأتي فيه أن الحيازة إنما تولد لك الحق فيما لو قصدت به الانتفاع، أما إذا قصدت به هذا كلام. قال هو الشيخ يشير لسه، قال إما عن طريق الحيازة وإما عن كون أصلها مالا للمالك، كما لو ماتت الدجاجة، كما لو مات حيوان له أو كان عند لحم مذكى ما بيشي، لكن تغيرت رائحته فسودة خرج عن حيز الانتفاع، أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه فسد خرج عن المالية. والظاهر جواز المصالحة، هذا حق الأولوية، ظاهر ثبوت حق الأولوية، هذا ثبتنا العرش. هسا نريد أن ننقش هل يجوز المصالحة أو لا؟ قال والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا البيع يجوز. لماذا؟ دليل خاص وعدم مالية لحرم الجريب الحرية يحرم الأتي لو لا يكفينا أن نقول البعض ذكر في تعريف البيع عين عين مقابل، ولذا بالعين تخرج الإجارة منفعة هناك يريد يملكها مقابل أجرة مقابل، فإذا عين الحق ليس هذا أظنه أخف مؤونة. والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض، يعني صلح مجاني ويمكن صلح بالصلح المجاني، مشكلة ما بي، ما أظن أكو واحد منكم يرفع يده ويقول أنا مخالف. أما الصلح مع العوض قد يخالف البعض بتوهم أنه هذه الفلوس تصير مقابل الدجاجة الميتة، فهذا يحتاج إلى دفع هذه الشبهة. واضح؟ قال بناء على صحة هذا الصلح بل مع العوض أيضا يجوز، بناء على أنه الصلح مع العوض لا يعد ثمنا هذا العوض لنفس العين حتى يكون سحتا، مو اللي صار مثلا شنو ثمن ميتتي سحت، هذا قد يصدق عليه ثمن ميتة وهذا لم يكن مقابل الميتة حتى. بمقتضى الأخبار. قال في التذكرة سشاهد على أنه العلامة أيضا يجوز الصلح ورفع اليد، ويصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم والزيت النجس لإشعاله تحت السماء والزبل للانتفاع بإشعاله، أشقال ينتفع بإشعاله والتسميد به، وجلد الميت إن سوغنا الانتفاع به، والخمر المحترمة مؤنث سماعي الخمر لثبوت الشاهد هنا لثبوت الاختصاص فيها. الآن إلى هنا الوصية خارج عن محل كلامنا، مقابلها ما موجود عوض، من أنا يبدأ هذا لثبوت الاختصاص فيها هذه الأمور كلها وإن لم تكن ملكا. الأمور ذكرها فيها صحيح كلب المعلم هذا أي صحيح لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغير الإرث. احنا هذا شاهد أتى به الشيخ الأنصاري على أي شيء؟ أن العلامة ماذا يوافقنا على أي شيء؟ أنه الصلح مع العوض مشكلة ما موجودة، كلمة صلح هنا ما موجودة مولانا. لذا يقول أنا أستظهر أن وغير الإرث المراد به ما يشمل أو مختص بالصلح، ويا صلح الصلح الناقل. خب بس قبل ما أمشي ماذا قال واحد من الأمثلة؟ أشكان الخمر هاي جديد، هاي خمر محترمة، هاي شنو يعني؟ شنو عندنا خمر محترمة وخمر غير محترمة؟ ها العصير تارة يتخذ عصير العنب لأجل تصييره خلا، هذا يمر بإزقاه بمحطة يصير شنو بي يشتد يصير مثل هذا الخمر سيكون اللي لأجل التوصل به إلى الخلية، هاي محترمة يعني قابل للتخليل. ها هو كأنه الطريقة الكذا هم تقتلي فسا احنا الحمد لله نعرف ذلك السوالف ولا اي، واكو عصير لا للخمر للخمر مو انه بعدين حتى يصير هذا غير. هسا القصد إلى مدخلية، نوع العنب إلى مدخلية، كيفية التخمير إلى مدخلية، هذا بعد إلى أهله. هذا المراد من الخمر المحترمة، هذا حق الاختصاص موجود، أما ذاك اللي غير محترمة حتى هذا الحق ما موجود. جيد. خب والخمر المحترمة انتهى. والظاهر أن مراده بغير الإرثي الصلح الناقل. وأما اليد الحادثة بعد إعراض قد واحد يدعي يقول من يد وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره المراد من الغير مو فقط الصلح الناقل، أو أصلا ليس الصلح مراده بل مراده شيء آخر وهي اليد الحادثة بعد إعراض اليد الأولى. يعني شنو تخلت؟ شلون الإنسان مثلا بعض الأوقات عند مثلا ماذا عند قوري هو معروف شنو قوري الرأس مالته ينكسر، هو حتى هذا غير المنكسر هم يضعه خارج الدار يقول ما أريده بعد لما الرأس انكسر هذا ما أريد، هذا إعراض أعرض عنه، وإلا هذا إلا بعد ما ليه ولو قليلا أعرض عنه. الآن وغيره في كلام العلامة ربما يريد منه ماذا؟ غير الإرث بمعنى رفع اليد، يعني يد أخرى تصير شنو مستولية عليه بعد رفع اليد الأولى ماذا؟ عن ذلك الشيخ الأنصار يقول مو هذا المراد. لماذا؟ لأن عبر قال وانتقالها من يد إلى يد، انتقال في رائحة المل ملكية مشبع بالملكية. الإعراض بعد ملكية ما أكو، أعرضت أنا إذا أجيت وأخذته هذا لم ينتقل منك إلي، انتقال ما يصير حتى لو قصدت بالحيازة الملكية، لكن مو بطريق الانتقال. الانتقال لازم بإرث طريق قهري أو باختيار كالصلح والهبة والبيع، واضح؟ أما إذا أعرض الشخص عن شيء وأتيت وأخذته صرت مالكا، لكن مو بسبب الانتقال من يدك، واضح أو لا؟ فإذن هذا لا يراد، يراد الصلح، فيتم الاستشهاد بعبارة العلامة. لا، إعراض ورفع اليد نفس الشيء، هذا من هالناحية هو مو مهم عنده، المهم أنه مو نقل وانتقال فيها. ملكية قد تصير إذا حست وملكت، الآن إذا ذهبت إلى الشاط وأخذت ماذا وحست أسماكا، هذا انتقال؟ مين؟ جبرائيل نقل المالية إليه، الله سبحانه وتعالى منه، حصلت ملكية لكن مو بسبب الانتقال. الملكية ما منحصر سببها بالانتقال، لا، بغير انتقال هم يحصل. قال: وأما اليد الحادثة بعد إعراض اليد الأولى فليس انتقالا. خب، إذن تقبل شيخنا الأنصاري أنه الصلح بعواض ما بمشكلة مقابل هذه الأمور، هذا حق الاختصاص، مقابل حق الاختصاص، سامحني أنا قلت مقابل هذه الأمور، مقابل حق الاختصاص رفع اليد عن هذا الحق يمكن بالصلح بعوض. قال: لكن الأنصاف أن الحكم مشكلون، جواز المصالحة مع العواض على رفع المقابل الحق الاختصاص على حق الاختصاص هذا مشكلون. نعم، طريق آخر أكو توصل لنفس النتيجة لكن حلال، اللي يريد نستجيره بالله أن ينشئ علاقة مع امرأة محرمة، خو ليش على حرام؟ لفظتين ثلاثة ذن تحلل ومطابق للاحتياط السلي، ليش بعد هل؟ لكن الشيطان اهنانهم، اكو طريق آخر يوصل إلى 100% بعد ما بي إشكال، الطريق اللي ذكرته أنه مقابل السماح لك بدخول الدار مثلا أنت شنو؟ تعطيني شيء بعدين انت روح اخذ هذا، بعد ما اكو شبهة انه مقابل العين الصلح. قال: نعم، لو بذل مالا على ان، او طريق اخر هذاك قلت ذكره بالعذرة، ارجو المعذرة، هم يمكن بس احتفظ به الى هناك افضل، اهنانا ان تبذل مالا لانا ارفع يدي فقط، فصارت هذه شنو؟ كالوضعي خارج الدار، وضع القوري، بعد ذلك أنت تأتي وتأخذ شيئا ليس لأحد فيه حق الأسبقية والاختصاص. قال: نعم، لو بذل مالا على أن ارفع يده عنها ليحوزها الباذل كان حسنا، كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عما في تصرفه من الأمكنة المشتركة كمكانه من المسجد والمدرسة والسوق وغير ذلك من الأماكن العامة. وذكر بعض، أمشي واضح، وذكر بعض الأساطين، ولعله الشيخ الكبير، وذكر بعض الأساطين بعد إثبات حق الاختصاص أن دفع شيء من المال لافتكاكه يشك في دخوله تحت الاكتساب المحظور فيبقى على أصالة الجواز، جزاه الله خيرا. احنا نريد الراعي الاحتياط، هذا وهذا شاهد وذكر بعض الاساطين شاهد لماذا؟ للطريقه التي ذكرناها، انه نعم لو فعل ذلك مشكله ما اكو، والشاهد على ذلك ما صرح به بعض الاساطين، قال انت ادفع فلوس ذاك يرفع ايده يقوم من ذلك المكان، عندما قام من الصف الاول بقي ذلك المكان بلا من يكون أسبق فيه، فحينئذ واضح. ثم إنه يشترط في الاختصاص، هذا هم ذكرته، أنه إنما يتولد حق الاختصاص بالحيازة فيما لو قصد من الحيازة الانتفاع بنفسه بالشكل الذي يتلائم مع ذلك، يعني إذا كان مدرسة، المدرسة وقف على شنو؟ سكن الطلاب، درس الطلاب، شنو؟ بذلك الشكل. حسينية لإقامة المأتم، مو لإقامة حفل عقد وزواج وكذا. ما الدليل على هذا الشرط شيخنا؟ يا هذا الشرط، شرط أنه لازم تحوز على الشيء من أجل الانتفاع. وإلا شنو؟ وإلا شنو؟ خلف كيف أريد أحيزه؟ يعني أذهب إلى المسجد أريد أن هناك شنو أنام، فأنت بيجوز لك أن تصلي؟ لا يعني الدليل وين جابه؟ من سبق، ما هو دليل الحيازة شنو؟ من سبق إلى من لم يسبق إليه أحد فهو أحق فهو أولى به، هيك مضمونة. أي أي نبوية كذا. هسه هذا بعد شنو منجبر بعمل الأصحاب ب... أي هنا الشيخ قد ما يتطرق لفعلا فعلا، بعد ذلك قد إشارة تصير كما قلت إن شاء الله. قال ثم إنه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع، مو قصد الحائز لل هذا كلام بعضهم قد يجوزه. اي هذا السؤال الان الشيخ الانصاري ها ها هذا الذي يريد الشيخ دليل مطلق. لا فهو اولى به، اولى به فيما شنو فيما اتخذ له، هذا هم لا بد بلحاظه يقول الشيخ الانصاري. ولذا ذكروا أنه لو علم كون حياز علم كون حيازة الشخص للماء والكلاء لمجرد العبث لم يحصل له حق، وحينئذ راح شنو يتولد إشكال فيشكل الأمر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات تخلية شاه موجي يروحون يودوه بمكان أو يوديه مثلا ويروح يبيعه، يجمع بمكان ثم يبيعه. هذا لما جمعه حازه لأجل الانتفاع الشخصي أو لأجل الاكتساب، فراح يتولد إشكال مو للانتفاع، فكيف يصير صاحب حق حتى بعد ذلك يصالح لي مثلا؟ إلا إذا تقول خو أنا أجمعه للاكتساب فما صار لي حق غير، لكن أنا ما أسمح لك تدخل في الدار اللي مجتمع بي أو الخان أو المكان إلا أن تدفع فلوس. بهذا الشكل أتوصل المهم النتيجة، واضح؟ قال مقابل عمل عمله في مثلا أخذه أو كذا، مقابل شنو؟ مقابل تنظيف المكان عملي فقط. أدري هو جاي ينظف، هو لازم يأخذ فلوس، مو أنه يعطيك، هو جاي يعطيك فلوس مو ذاك هو جاي يعطي فلوس. خب ولذا ذكروا أنه لو علم كون حيازة شخص للماء كذا فيشكل الأمر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات حتى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين أسمدة والزارع بذل له مال فأخذت منه، فإن الظاهر بل المقطوع أنه لم يحزها للانتفاع بها وإنما حازها لأخذ المال عليها، ولا هو جمع هذا الجبل من العذرات هو ينتفع وما عنده بستان أصلا، وإنما حازها لأخذ المال عليها. ومن المعلوم أن حل المال فرع ثبوت حق الاختصاص، والمفروض حق الاختصاص متوقف على قصد، والمفروض أنه لم يقصد الانتفاع. قال ومن المعلوم أن حل المال فرع ثبوت حق الاختصاص المتوقف على قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه في المقام، وكذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة مسجد أو مدرسة أو سوق من غير قصد الانتفاع، قال أنا خل أجلس هنا ما أصلي بهذا المسجد لكن لما يأتي سيد فلان أو حاج فلان أنا يبذل لي مال أقوم هو يجلس. ولذا أنت بعد هذا اللي تذهب وترى على 20 مكان مأخوذ تتمكن أن تجي وتوقف الله أكبر، بس لا تصلي على ذيك القطعة الموضوع هذا، لكن لولا أنه ما تريد تحتك بذاك اللي حاطه وإلا شرعان ما أكو مشكلة. أي ماكو شنو حق شنو على أساس يجي يأخذ مكان متعدد أماكن متعددة، بل حتى مكان واحد ما له حق. بل أنا أروح أذهب وأضع ملابسي هناك ساعة بالعشرة وساعة بالثناش أتي وأصلي، أما إلي بل أضعه أذهب أتوضأ مرتبط بالكذا ذاك إيه يبقي لي حق الأولوية، أما أنه أذهب إلى هذا مورد إشكال. قال وكذا بل نعم لو جمعها العذرة في مكانه المملوك فبذل له المال، فبذل له المال على أن يتصرف في ذلك المكان بالدخول لأخذها كان حسنا، مو على رفع اليد عن حق الاختصاص، ما معلوم حق اختصاص ثابت له، المال بذل لأجل الدخول للآخذ. كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد، وأكو طريق آخر أنه إذا قلنا لا قصد الحيازة كافي ولو لم يكن للإن كفاء، يعني ولو كان قصد الحيازة عبثيا، إذا قلنا بأنه يولد حق الاختصاص هم تنحل المشكلة عبثيا، يعني قصد فقط الحيازة لا لأجل الانتفاع، شو فقط يريد أنت سبقتك أنا فقط أدى سبقك. قال وكما لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة في الاختصاص وإن لم يقصد الانتفاع بعينه هم أيضا تنحل المشكلة، يتولد حينئذ حق الاختصاص فيجوز له أن أخذ المال مقابل رفع اليد. قالوا بلي وإن لم يقصد الانتفاع بعينه، وقلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص، المعاوضة المقصود بها الصلح على رفع هذا لا البيع. خب كما أنه لو قلنا بهذا كان أسهل، لأن هي الطريقة المتعارفة لعله هي هذه همات، لأن تأتي وتقول أسمح لك رجاء هذه الأموال اللي تدفعها مقابل السماح لك بالدخول، يضحك ذاك قد ما أكو هذا المعنى، أما هذا المعنى أنه شنو المصالحة لا أقل، وإن كان هو المرتكز في أذهان العرف البيع أصلا أي، لكنه يمكن للمصالح، أما دفع المال مقابل السماح بالدخول هذا صعب تفهمه أنت للطرف الآخر يقوم يضحك و... يعني كأنه ذكر تطرق صار آه؟ أي أي أي يمكن أي شركة البيع وجمع الأدوات فمش عند حق اختصاص اكتساب قول سلا تقول البيع مو هو بيعها اصلا هو امات بناء على ان حق الاختصاص انما يتولد بالحيازه بقصد الان انتفاع الشخصي، انتفاع هو يبدي انتفاع شخصي او عام يجي وديها الى طريق مزارع اللي بطريق كربا اي انتفاع المقصود، اما اذا بقصد غير الانتفاع هذا ما يتولد اذا قلنا يكون مشكلة. لما تولد حق اختصاص هذا شو يسوي يعني؟ شنو؟ لا ما يمكن أن يرفع شنو يأخذ مقابل إسقاط هذا الحق لأن ماكو حق. طريق آخر لازم يسلك حتى يكون المال المبذول إلى حلال. عن هذا الطريق مو حلال. ها؟ والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ما يصير شنو سيدنا؟ يصير يرجع حق الاختصاص.